بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. أكثرها روايات ضعيفة، ومنها هذه الرواية التي حكاها أو ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال: روى ابن أبي الدنيا عن سفيان الثوري عن طارق بن عبد العزيز عن الشعبي أنه قال: لقد رأيت عجبا. شوف كيف الرواية هذه لما ينظر الإنسان فيها ويتأملها يعرف ماذا فيها. قال: لقد رأيت عجبا، كنا بفناء الكعبة أنا وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان، فقال القوم بعد أن فرغوا من حديثهم: ليقم كل رجل منكم فليأخذ بالركن اليماني وليسأل الله تعالى حاجته فإنه يعطى من سعة. ثم قالوا: قم يا عبد الله بن الزبير فإنك أول مولود في الإسلام بعد الهجرة. فقام فأخذ بالركن اليماني ثم قال، كيف اللفظ؟ هل يمكن أن يكون من النبي يعني تلقاه؟ ثم قال: اللهم إنك عظيم ترجى لكل عظيم، أسألك بحرمة وجهك وحرمة عرشك وحرمة نبيك ألا تميتني من الدنيا حتى توليني الحجاز ويسلم علي بالخلافة. هذا من هو؟ عبد الله بن. ثم جاء فجلس، ثم قام أخوه مصعب فأخذ بالركن اليمان، ثم قال: اللهم إنك رب كل شيء وإليك يصير كل شيء، أسألك بقدرتك على كل شيء ألا تميتني من الدنيا حتى توليني العراق وتزوجني بسكينة بنت الحسين. ثم قام عبد الملك بن مروان فأخذ بالركن اليماني ثم قال: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ذات النبت بعد القفر، أسألك بما سألك به عبادك المطيعون لأمرك، وأسألك بحقك على خلقك وبحق الطائفين حول عرشك، إلى آخره. طبعا ودعا بدعائه في أن الله يوليه الخلافة إلى آخره. فهذه الرواية التي نقلت يعني بدعاء هؤلاء، يقول فيها ابن تيمية: إنها من طريق إسماعيل ابن أبان، وهو الذي روى هذا عن سفيان الثوري وهو كذاب، أي إسماعيل بن أبان كذب. فإذا هذه الرواية من أساسها باطلة. طيب، لكن اشتهر أن أربعة منهم دعوا بهذا الدعاء، فيقال هناك قصة أخرى تخالفها، رواها أبو نعيم عن الطبراني عن أبي الزناد عن أبيه بسنده، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: اجتمع في الحجر مصعب وعروة وعبد الله أبناء الزبير وعبد الله بن عمر فقالوا: تمنوا. فقال عبد الله بن الزبير: أما أنا فأتمنى الخلافة. وقال عروة: أما أنا فأتمنى أن يؤخذ عني العلم. وقال مصعب: أما أنا فأتمنى إمرة العراق والجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين. وقال عبد الله بن عمر: أما أنا فأتمنى المغفرة. قال: فنال كل منهم ما تمنى، ولعل ابن عمر قد غفر له، لأنه قال أتمنى المغفرة رضي الله عنه وأرضاه. قال: فهذا إسناد خير من ذاك الإسناد باتفاق أهل العلم، لكن كما تلاحظون ليس فيه سؤال بالمخلوقات. الرواية الأولى أحدهم يقول: أسألك إيش بحرمة وجهك وحرمة عرشك وحرمة نبيك، وهو الثاني يقول بحقك وبحق الطائفين عليك وبحق الطائفين حول عرشك، إلى آخره. فهذا لا يمكن أن يكون قد صح عن مثل هؤلاء أنهم دعوا بهذا الدعاء. إذن إسنادها لا يصح، والإسناد الذي هو خير منه مع أن فيه كلام ليس فيه الاحتجاج والتوسل بذوات الأشخاص، مع أن القصة كلها قد لا تكون ثابتة فإذا كان كذلك فمثل هذه الحالة لا يمكن أن يحتج بمثل هذه الرواية علما بأنها عن صحابة وليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع هذا إسنادها كما قلنا غير ثابت. ويذكر شيخ الإسلام في صفحة 274 أيضا رواية أخرى عن ابن أبي الدنيا في مجاب الدعوة، في كتابه مجاب الدعوة، يعني رواية: جاء رجل إلى عبد الله بن سعيد بن أبجر فجس بطنه فقال: فيه داء لا يبرأ. قال: ما هو؟ قال: الدبيلة. قال: فتحول الرجل فقال: الله الله الله ربي لا أشرك به شيئا، اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم تسليما، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك وربي يرحمني مما بي. قال: فجس بطنه فقال: قد برئت، ما بك من إلا. فهذه رواية تنسب إلى هذا الرجل عبد الله بن سعيد بن أبجر، أن الرجل دعا. ولهذا نحن نقول: الله أعلم بصحة مثل هذه الرواية، ومثلها لا يقوم به حجة. فإن قيل قد روي عن الإمام أحمد كما ذكره المروذي في المنسك أنه، أي الإمام أحمد، يعني روى في منسكه التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء. الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: مثل هذه الرواية نقول هذا الأسلوب في الدعاء نهى عنه آخرون. وقوله توسل بالنبي ما معنى؟ سبق أن قلنا أنه قد يكون المقصود به التوسل بالإيمان به وبمحبته وطاعته، فلا نزاع في ذلك. طيب، وإن كان المقصود التوسل بذاته فنقول هذا هو محل النزاع، ماشي. ثم بعد ذلك إذا وقع نزاع يجب رد النزاع إلى الله وإلى الرسول. يعني لو روي عن أحمد ولا عن غيره شيء وخالفه آخرون فيجب رد ما تنازع فيه إلى الله والرسول. فلو تأملنا المسألة وهي التوسل بذات النبي صلى الله عليه وآله وسلم لوجدنا أنه لم يرد فيها دليل صحيح ثابت قاطع وصريح في التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى التوسل بذاته، فهذا لم يصح فيه شيء. وهذه قضية وقاعدة مهمة، أنه إذا تنازع صحابيان فقال هذا بقول وذاك بقول، أو عالمان، فلا يمكن أن يرجح قول أحدهما على الآخر بمجرد أن أحدا منهما قال به، وإنما يجب رد التنازع إلى الله والرسول. وهذه مسألة عظيمة جدا يحتاج إليها المسلم في كل وقت، لأنه ما من مسألة إلا وفيها خلاف بين العلماء. ومن أخطر ما يدور في هذه الأيام وفي هذه السنوات، وهو جزء من اللعب والتلاعب بالشريعة الإسلامية، جعل الخلاف حجة لصحة القول. يعني يقول: هذا القول أنا أقول به وهو صحيح وأدعو إليه وأفتي به، قال لأنه قال به فلان. فنقول: منذ عهد الصحابة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليه سيختلف العلماء، فلا يجوز لك أن تأخذ بقول وأن ترجحه على قول آخر إلا بدليل، إلا أن تكون لا تعرف القولين. وهذا الذي يقع في الأمة الإسلامية حين يستفتون علماءهم، فالشافعية، المالكية، الحنفية، الحنابلة وغيرهم، تجد العوام يستفتي شيخه، فإذا أفتاه فقد برئت ذمة المستفتي ما دام تحرى وسأل أهل العلم وأهل الذكر، برئت ذمته. لكن لا يجوز لعالم، لطالب علم، لعارف بالخلاف أن يفتي في مسألة ويقول: أنا أقول بها وحجتي أنه قال بها فلان. لا يجوز هذا، لأنه سيقال له: والقول الآخر المخالف لها قال به فلان أيضا. فبأي حق ستختار أحد القولين؟ ولهذا يفرق بين معرفة الإنسان بأن في المسألة خلافا وبين عدم علمه بذلك. وكثير من المسائل التي تدور ويتكلم فيها نجد فيها خلافا، ومنها مسألة التوسل. قد يحكي أحدهم عن أحد الأئمة أنه أجاز التوسل بذوات الأشخاص، فنقول وفيه قول آخر. فعلى أقل تقدير هناك نزاع في المسألة، فبأيهما ستأخذ؟ هل لأنه قال به فلان، أو لأنه يوافق هواك أو مذهبك أو عقيدتك البدعية أو الصوفية تحتج بهذا وتترك ذاك؟ وهذه طريقة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المتميزة في نقل الروايات، وهذه طريقة السلف رحمهم الله تعالى، أنه إذا حكي قول عن عالم ولو كان صحابيا فإنه ينظر. وسيأتينا بعد قليل إن شاء الله تعالى تحقيق الكلام في هذه المسألة فلا نطيل فيها، لكن ننتقل صفحة 264 إلى 265 إلى مسألة مهمة، وهي خطيرة، وهي أن مجرد كون الدعاء حصل به المقصود لا يدل على أنه سائغ في الشريعة. وهذه إحدى وسائل أهل البدع في القول بالبدعة وتقريرها. فيقول لك هذا الدعاء مشروع، ما دليلي؟ قال دعا به فلان فاستجيب له. وهذا من أعظم الدعاء، دعا به فلان في المكان الفلاني وفي الكربة التي وقعت له فاستجيب له. فهل مجرد الاستجابة، انتبهوا، له يدل على أن الدعاء مشروع؟ هل مجرد الاستجابة يدل على أن الدعاء مشروع؟ فنقول لا. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقرر هذه المسألة تقريرا مهما، ويقول بعض الناس قد يدعو الكواكب، مثل عباد النجوم قد يدعو الكواكب، ويدعو المخلوقين مثل من يدعو الحسن والحسين وعبد القادر الجيلاني وغيره، ثم إذا دعا حصل ما يحصل من مقصود. انتبهوا، قد يدعو هذا ويحصل، فهل نقول إذا استجيب له دل على أن هذا الدعاء مشروع؟ الجواب لا، لا يقول به أحد. وسنعلل كيف يستجاب لهؤلاء. يقول وبعضهم قد يقصدون الدعاء عند الأوثان والكنائس، يعني يروح عند الوثن الذي يعبد منه أو الكنيسة فيدعو ويستجاب له، بل قد يدخل الكنيسة والكنيسة فيها تماثيل فيدعو التمثال التي في التماثيل التي في الكنائس ويحصل له غرض. وبعض الناس قد يدعو بدعاء محرم باتفاق المسلمين، بدعاء محرم باتفاق المسلمين ويحصل له غرض. فحصول الغرض لا يدل على إباحته، انتبهوا معي، حصول الغرض في هذه الحالة لا يستلزم إباحته ولو كان الغرض مباحا. انتبهوا، أحيانا يدعو بأن الله يشفي مريضة، شفاء المريض مباح ولا ما هو مباح؟ مباح. أو أن الله سبحانه وتعالى يكشف كربته، قد يكون أمرا مباحا. أو يأتيه ولد، قد يكون أمرا مباحا. فكون الغرض مباحا لا يدل على أن أي دعاء تدعو به لتحصيل هذا الغرض المباح يكون الدعاء صحيح، بل قد يكون الدعاء نفسه محرما والمدعو به يعني من أجله مباحا ويحصل له ما دعا به، ويكون ذلك لأمور خارجة عن الدعاء. يستجيب الله لأمور خارجة عن الدعاء، فقد يستجيب الله له لأنه مضطر، أما يجيب المضطر إذا لا. قد يستجيب الله له امتحانا، وهذا قد يقع، وهذا والعياذ بالله من مكر الله عز وجل بعباد الأوثان، أنه قد يستجاب له فيظن أن ذهابه إلى القبور والأضرحة والأوثان والكنائس والتماثيل ودعاءها من دون الله عز وجل قد يستجاب له. ولهذا قد يقع هذا أيضا من بعض القصص، والنصارى عباد الصلبان، بل أحيانا يمرر الصليب على من به مس وربما شفي، ربما. فهذا كله بأمر الله عز وجل وتقديره، لكن لا يدل على أن الصليب مقدس عند الله ويشفي، بل الصليب كذب على الله وعلى نبي الله عيسى، وما قتلوه وما صلبوه، والاستشفاء به شرك. وكذلك أيضا عبادة الأوثان من أعظم الشرك، لكن الله قد ابتلي به. ولهذا ذكر شيخ الإسلام تيمية في غير هذا الموضع أن بعض الأعراب قد تمرض دوابهم فيأتون بها إلى بعض القبور أو الأماكن المعظمة أو غيرها، فإذا وصلت إليها ربما شفيت. قد يعلل بعضهم أن هذه القبور فيها معذبين، فإذا رأت ملائكة العذاب أي الإبل أصابها هزة شديدة فأخرجت ما في بطنها من داء، فيظن أنها إنما شفيت لأن المكان مبارك ولأن هذا الولي نافع، وليس الأمر كذلك، بل ربما شفيت لأن هذه أماكن معذبين. فالمهم هو أن الله قد يستجيب للداعي لأمر خارج دعاءه، فلا يجوز أن يقال إن إجابة مثل هذا الدعاء دليل على أن الدعاء صحيح. ولهذا ينبغي أن ينتبه إلى احتجاج كثير من الصوفية والبدعية بهذه القاعدة، وهي أن هذا الدعاء مباح أو مستحب أو شريف لأنه دعا به فلان يستجيب له، أو لأن الشيخ شيخ الطريقة الفلاني يدعو به ويوصي به تلامذته وقد يستجاب لبعضهم، فإن هذا لا يكون دليلا. وعلى هذا فإن هذا الأمر لو قال قائل إنه طيب أنا دعوت دعاء تقولون عنه إنه شركي أو بدعي، لكن فيه مصلحة وهو أنه قد استجيب لي، فكيف نجيبه؟ نجيبه بالقاعدة أنه الشيء إذا كان فيه مصلحة ومفسدة فغلبت مفسدته ماذا يصنع؟ يمنع منه ولو كان فيه مصلحة مرجوحة. والعكس بالعكس، وضرب لذلك شيخ الإسلام أمثلة. الله عز وجل حرم الشرك والخمر والميسر والفواحش والظلم مع وجود بعض المصالح فيها، بل هذا بنص القرآن. نعم، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. إذن لماذا حرمتها الشرك؟ لماذا حرم الخمر؟ فيها بعض المنافع لكن لأن مفسدتها أكبر من المصلحة. الميسر فيه بعض المنافع والمصالح، يجمع مال، فيه بعضهم يجمع المال من طريق الميسر، فيه نوع من المصلحة له، لكن والعياذ بالله شرها ومفسدتها تغلب مصلحتها. فيه على العكس من ذلك، فيه بعض العبادات مثل الجهاد في سبيل الله، إنفاق الأموال قد يكون فيها مضرة، أليس كذلك؟ الجهاد قد يكون فيه موت، وقد يكون فيه جراحات، وقد يكون فيه أن تقطع أطرافه أو تقطع رجله أو غير ذلك، فيه مضرة، فيه مفسدة كما يقولون. لكن لما كانت مصلحة الجهاد ومصلحة إنفاق الأموال راجحة على مفسدتها أمر بها الشارع. ماشي يا مشايخ؟ إذن كون القائل يقول أنا دعوت فاستجيب لي، إذن هذا الدعاء صحيح، أنا ذهبت للقبر الفلاني فشوف يا مريضي، فنقول لا والله، مفسدته أكثر من مصلحته. وهذا ينطبق تماما على الذهاب إلى السحرة، فقد يقول لهم إننا ذهبنا إلى السحرة أو الساحر الفلاني وشوف يا مريضي لنصدق هذا القول، مع أنني شخصيا لا أكاد أصدق، لأن السحرة كذبة يأكلون الأموال بالباطل ولا يمكن أن يصدقوا. والسحرة بعضهم أعلى من بعض وأقوى شياطين من بعض، فبعض السحرة إذا ذهب إليه قد يعجز، لأن شياطين الذين تسللوا عن طريق السحر لهذا الرجل الذي جاء إليه قد يكون أكبر، وقد يصطلح السحرة، وهذا يقع، يقول لشياطينه اخرجوا عنه لمدة 10 أيام عشان أخذ الفلوس وبعدين يرجعوا له، وفعلا يقولون شوفي ورجعنا ما عنده خلاف، لكن بعد أسبوعين انتكس. فنقول أبدا، هو ما تغير شيء. فلو قال قائل، وهذا يقوله بعض الناس، الذهاب إلى الساحر نعرف أنه حرام وأنه مفسدة وأنه يخشى على صاحبه من الشرك، لكن والله فيه مصلحة وهي شفاء المريض. فنقول هنا أيهما أعظم، هل تغلب المفسدة المصلحة أو المصلحة المفسدة؟ فنقول كلا والله، إن المفسدة تغلب المصلحة. فكيف إذا كانت المصلحة مظنونة وليست أكيدة؟ فهذه قاعدة ينتبه لها في هذا الباب. ثم إن شيخ الإسلام يقرر هنا أصلا من الأصول، وهو أنه لا يجوز أن يكون الشيء واجبا أو مستحبا إلا بدليل شرعي، إلا بدليل شرعي، لا يجوز لك أن تستحب شيء إلا بدليل شرعي. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هنا مسألة، وهي إن قد ينقل عن بعض العلماء السؤال به صلى الله عليه وسلم، التوسل به، فهذا فيه تفصيل سبق، لا تنسوا يا مشايخ، هذا فيه تفصيل سبق، إن كان بطاعته وباتباعه فهو جيد، وإن كان بذاته فلا يجوز، وإن كان قد قال به بعض العلماء. فنقول الأكثر منعوا منه، الأدلة تدل على المنع منه. أما ما فوق ذلك ممن توسلوا وتوصلوا بهذه المسألة، وهي مسألة التوسل بالجاه إلى دعاء الموتى والغائبين والأنبياء والملائكة والصالحين والاستخاذة بهم والشكوى إليهم، فنقول هذه القضية التي يقول بها بعض هؤلاء لم يقل بها أحد من السلف ولم يفعلها لا أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا رخص فيها أحد من أئمة المسلمين، وهذه قضية أساسية في باب التوسل، شبيهة بقضية المولد النبوي. ليست القضية هي قضية أنه اللهم يسألك بجاه نبيك، لو قلنا هذا لقلنا غاية أن نقول بدعة ينبغي ألا تقول به، لكن من يقول بذلك لا يقصد المسألة لذاتها، الكثير منهم، وإنما يقصد التوصل به إلى أمر آخر، مثل المولد النبوي، يقول نحن نريد أن نضع مولد نبوي حبا للرسول، فقد نقول هذا بدعة وينبغي تركه، لكن هل يقتصرون على ذلك؟ لا، يتوسلون به ويتوصلون به إلى أنواع من التوسل بذات النبي تصل إلى حد الشرك الأكبر كما هو معلوم. فإن هؤلاء قد يذكرون من القصائد غير قصيدة البردية، الصوفية لهم في الموالد وفي مدح الرسول صلى الله عليه وسلم قصائد لا تعد ولا تحصى، وبعضها مليء بالشرك الصراح، ومحمد بن عرور المالكي الذي كتب كتابا في جواز المولد له كتاب اسمه شفاء الفؤاد لزيارة خير العباد، هذا الكتاب الذي طبع في الإمارات، هذا الكتاب مملوء بقصائد شركية صريحة. إذن ما هي قضية المولد التي يدعو إليها؟ وإنما هم يجعلونها سلما لقضايا أخرى كبيرة. فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول وإن كان هذا فيه كلام، وإن قال به بعضهم غاية ما فيه بدعة مرجوحة مخالف قول صاحبها، لكن القول الآخر وهو الشكوى ودعاء الأموات والاستغاثة بهم هذا لم يقل به أحد يعتد به من المسلم، وإنما الذي قال به دعاة الشرك وغيرهم ممن جاءوا بعدهم. انتقل الشيخ صفحة 265 إلى 275 وما بعدها إلى حديث الأعمى. حديث الأعمى، وهذا من الأحاديث التي يحتج بها من يدعو إلى التوسل البدعي. وحديث الأعمى رواه الترمذي والنسائي وأحمد والحاكم والبيهقي وغيرهم، والبيهقي وغيرهم، لكن الوارد فيه روايتان. انتبهوا، الرواية الأولى مرفوعة، الرواية الثانية فيها أثر موقوف، وفي آخرها حديث مرفوع. يعني عندنا في هذا القصة قصة مع النبي صلى الله عليه وسلم، الثانية قصة مع بين عثمان بن حنيف مع رجل زمن عثمان بن عفان في خلافة عثمان بن عفان. فنورد الروايتين وبعدين ننظر ماذا قال شيخ الإسلام بهذا، لأن هذا الحديث يكاد يكون هو عمدة لمن يجيز التوسل. ما هي هذه الرواية؟ رواية رواها الترمذي والنسائي وغيره من حديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيني. طبعا في بعض الروايات ادعو الله أن يرد إلي بصري. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك. فقال بل ادعوه، يعني ادعوني. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويقول اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة يا محمد يا رسول الله، يعني نبيك محمد نبي الرحمة محمد رسول الله، يا محمد يا رسول الله إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه ليقضيها، اللهم فشفعه في وشفعني فيه. قال فقام الرجل وقد أبصر. طبعا في رواية أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد رد إليه بصره. هذه رواية الترمذي والنسائي والإمام أحمد على اختلاف في بعض ألفاظها أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا من دقته رحمه الله تعالى في جمع الروايات. إذن هذه الرواية أنه في أعمى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قل ورد في الرواية، وأنه رد إليه بصره. وهذه الرواية كثير من العلماء يصححها، فيهم من ضعفها، لكن يعني حكي عن الترمذي قال حديث صحيح غريب، يعني بعض العلماء صححوها، الألباني أيضا رحمة الله عليه صححها. فهذه الرواية أكثرهم يصحح، لكن هل فيها حجة أم لا؟ هذا ما سنأتي بذكره بعد قليل. أما الرواية الأخرى فينتبه لها، وهي أنه عثمان بن حنيف فعلها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. متى؟ زمن عثمان بن عفان. ورواية البيهقي تقول عن أبي بسند عن أبي ممتة سهل بن حنيف أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له، يعني عثمان كان خليفة وكان هذا الرجل عنده حاجة إلى عثمان، فكان يأتي إليه في هذه الحاجة، وكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته. فلقي الرجل عثمان بن حنيف، انتبهوا عثمان بن حنيف هو راوي الرواية الأولى، فلقي الرجل عثمان بن حنيف فشكى إليه ذلك، فقال له عثمان بن حنيف ائت الميضأة فتوضأ ثم أتي المسجد فصل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيقضي لي حاجتي. ثم اذكر حاجتك. تبعتم؟ نبهه إلى هذا الدعاء. قال: ثم روح حتى أروح معك، يعني أروح أنا إياك إلى عثمان بن عفان ليشفع له عنده. قال: فانطلق الرجل فصنع ذلك. ثم أتى بعد عثمان بن عفان فجاء البواب فأخذ بيده فأدخله على عثمان فأجلسه معه على الطنفسة، يعني الأريكة الخاصة به، وقال: ما كانت لك من حاجة؟ فذكر حاجته فقضاها. ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال له: جزاك الله خيرا، ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلي حتى كلمته فيا. يعني ظن الرجل أن عثمان بن حنيف كلم عثمان فيه حتى كلمته هي. فقال عثمان: ما كلمته، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره. ماشي هذا إلى آخر الحديث. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ادعوا إن شاءت دعوت وكذا وكذا. وفي هذه الرواية قال له: اللهم فشفعه في وشفعني في نفسي. انتبهوا معي، هل في هذا حجة؟ هل في هذه الرواية حجة؟ أولا نريد أن نفصل بين الروايتين. أما الرواية البيهقي الثانية التي فيها قصة عثمان بن حنيف مع الرجل، فنحن نقول هي رواية ضعيفة في إسنادها، ضعف، بخلاف الرواية الأولى فإنها بمجموع طرقها صحيحة وثابتة. إذن فرقنا بين الروايتين. ليش فرقنا بينهما؟ مع أننا ربما نعرض للإجابة حتى على الرواية الثانية، لكن لبيان أن القصة إنما كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحضوره كما سنبين بعد قليل. طيب، بعد هذا الجمع للروايات نتكلم صفحة 275 إلى توجيه شيخ الإسلام ابن تيمية. فنقول شيخ الإسلام ابن تيمية نقد هذه من عدة وجوه نذكرها. أولها، ذكر شيخ الإسلام في صفحة 266 أن هذا الحديث ذكره العلماء في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه المستجاب، وما أظهر الله ببركة دعائه من الخوارق والإبراء من العاهات، فإنه ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصره. دبيه العلماء كالبيهقي وغيره وين ذكر رواية القصة الأعمى؟ في المعجزات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكرها في باب الدعاء. إذن كيف برأ الأعمى؟ إذن برأ بدعاء النبي، ببركة دعاء النبي، بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأنه قال هذا الدعاء: أسألك بنبيك نبي الرحمة. لو كان بهذا الدعاء فقط لقيل أو ذكر في باب أنواع الدعاء، أنواع التوسل، أنواع كذا إلى آخره، لكن العلماء يذكرون في باب المعجزات. والبيهقي معلوم أن له كتاب اسمه دلائل النبوة طبع في مجلدات، وهو كتاب فخم وعظيم. إذن لاحظوا معي أيها الإخوة أن هذه القصة إنما هي في معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الجواب الأول. الثاني، أن الأعمى سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، والنبي صلى الله عليه وسلم علمه كيف يدعو وأمره بالدعاء. خلوكم معي. تبعوا معي لهذه المسألة. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال للرجل؟ قال: إن شئت صبرت وإن شئت دعوت. إذا المسألة وش فيها؟ ليست هي مسألة دعاء معين، وإنما فيها أن الرجل أتى إلى النبي يطلب منه الدعاء، ولهذا قال: وإن شئت صبرت. ليش قال له وإن شئت صبرت؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في البخاري عن الله عز وجل أنه قال: من أخذت حبيبتيه فليس له عندي جزاء إلا الجنة. إذن صبرت ولك الجنة. وهذا عند النبي صلى الله عليه وسلم أرشده أولا إلى ما هو خير، قال: إن شئت صبرت ولك الجنة. إذن الرجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم يرشده أولا إلى الصبر. إذن أين الاحتجاج بهذه الرواية إن الأعمى أراد أن يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو يتوجه بأسألك بنبيك نبي الرحمة، والرسول يرشده أولا إلى الصبر ثم قال له، وهذا هو الشاهد هنا: وإن شئت دعوت، يعني دعوت لك. إذن هناك خيار بين الصبر وبين دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا دليل قاطع على أصل المسألة، وهي التي للأسف ينكرها كثير من أهل البدع إذا استشهدوا بمثل هذا الحديث، وهو أن الأعمى إنما توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت. وهذا هو تقرير أصل هذه الرواية. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كان شافعا داعيا، وهذا متى يكون؟ إنما يكون في حياته صلى الله عليه وسلم، كما أنه يكون يوم القيامة في باب الشفاعة إذا شفع له. ولهذا إيش قال؟ ادعو وقل فشفعه فيا، شفعه فيا، يعني اقبل شفاعة الذنب، اقبل دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تبعتم معي في هذه المسألة؟ طيب، المسألة الثالثة أنه قال في هذه الرواية: فشفعه فيا وشفعني فيه. جاء في الرواية الضعيفة اللي فيها قصة عثمان بن عفان: وشفعني في نفسي. وهذه هي رواية كما قلنا ضعيفة، وقوله وشفعني في نفسي أمر باطل لا يصح. ليه؟ لأن هناك فرق بين قوله وشفعني فيه وبين وشفعني في نفسي. لماذا؟ لأنه مسألة الشفاعة تختلف عن الدعاء. انتبهتوا معي ولا لا؟ الدعاء يدعو الإنسان، لكن الشفاعة فيه إيش؟ فيه طالب للشفاعة وفيه شفيع وفيه مشفوع إليه. فقوله شفعه فيا يعني إيش؟ خليكم معي، يعني اقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وشفعني فيه أي شفعني في النبي صلى الله عليه وسلم، أي اقبل دعائي أن الله أنك تقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي سماها شيخ الإسلام الشفاعة في الشفاعة، مثل ما نقول الدعاء للدعاء. لما تأتي لرجل صالح وتقول: أنت رجل صالح، ادعو الله أن يشفي مريض، هذا إيش؟ هذا طلب شفاعة، ماشي هذا؟ ثم أنت تقول لما تتركه وتذهب إلى بيتك: اللهم اقبل دعاء فلان، اللهم اقبل شفاعة فلان، هذا وش يسميه؟ شفاعة على الشفاعة، يعني تطلب من الله أن الله يقبل دعاء. لكن لو قال وشفعني في نفسي ما له علاقة بالموضوع، نفسك ما له علاقة بالموضوع. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية هنا بيّن فساد هذه الرواية. ليه؟ لأنه لا يمكن أن يكون قوله وشفعني فيه يعني في حاجة النبي صلى الله عليه وسلم. انتبهتم معي؟ هل معنى قوله وشفعني فيه يعني وشفعني في حاجة النبي صلى الله عليه وسلم التي يريدها النبي؟ النبي هنا ليس له حاجة. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أمته سؤال الوسيلة له، انتبهتم معي؟ لكن في هذا الموضع الحاجة لمن؟ للرجل الأعمى. والشافع من؟ الرسول. والداعي من؟ الرسول. ولهذا قال له ادعو وقل اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة، اللهم فشفعني فيه، فشفعه في وشفعني فيه. فهي شفاعة على شفاعة، يعني اللهم اقبل دعاءه واقبل أيضا دعائي في أن الله يستجيب دعاءه. وهذا واضح وصريح في المسألة. انتبهتم لهذا الوجه؟ إذن قوله فشفعه في وشفعني فيه نص صريح في أن القضية هي توسل بدعائه، وليس مجرد أن أقول اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة، لأن هذا دعاء مجرد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما في الرسول صلى الله عليه وسلم أنا أتوسل به فقط، ما في علاقة. الذي يتوسل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو في غيابه، النبي صلى الله عليه وسلم لا علاقة له بالأمر سوى أنه يتوسل بإيش؟ بذاته بجاهه فقط. أما أنها شفاعة وأن الرسول دعا له لا يوجد. يعني هناك في قصة الأعمى الرسول دعا له، وفي ما يدعيه هؤلاء من جواز التوسل بالصالحين دعاء فقط، ليس فيه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تقول يا رب أتوجه إليك بنبيك، لكن الأعمى يقول يا رسول الله ادعو، ثم أرشده إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر مهم، وهو أنك يا أيها الرجل أيضا أنت شاركني في هذا، وأيضا أطلب الشفاعة من الله أن الله يقبل دعائي. هذا هو الصريح في المسألة. والدليل على ذلك الوجه الذي يليه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى التوسل بالأعمال الصالحة. من أين؟ ها؟ اذهب وتوضأ وأحسن وضوءك وصلي ركعتين ثم ادعو. ليش قال له توضأ وصلي ركعتين؟ ليش؟ إذن هناك توسل. ما هو التوسل؟ بالعمل الصالح. إذا أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بالعمل الصالح مع الدعاء، وهذا الدعاء إلى الله عز وجل أن الله يستجيب لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا واضح وصريح في هذه المسألة. الوجه الذي يليه، ما أدري كم ذكرنا من وجه، أن قوله فشفعه في وشفعني فيه لا يكون إلا والرسول صلى الله عليه وسلم حاضر. قال شيخ الإسلام ولو قال هذا والرسول لم يدعو له لكان هذا كلاما باطلا، بل لو قال بعد موته وشفعه في والرسول لم يدعو لكان كلاما لا معنى له. يعني لو جاء واحد بعد وفاة الرسول قل اللهم شفعه في، اللهم يا رب اشف مريضي بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم فشفع في رسوله، كلام باطل. ليه؟ الرسول دعا له ولا ما دعا؟ ما دعا له الرسول، ما دعا له. ولهذا غاية ما يطلب الإنسان أن يقول اللهم يا رب شفع في رسول، متى؟ يوم القيامة. أنت تطلب من الله هذا الأمر، لكن أن تطلب بهذا الدعاء والرسول غائب أو بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم تدعو بدعاء وتتوسل بالنبي وتقول اللهم شفعه فيه، الرسول ما شفع لك، هذا كذب، هذا قول لا معنى له، حتى لو قلته لا معنى له من جهة الحقيقة. ثم ذكر هذا الكلام، ذكره شيخ الإسلام في صفحة 278. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مسألة، وهي قصة عثمان بن حنيف مع الرجل في قصة مجيئهم إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه اللي فيها الزيادة. لو أخذناها مجردة وقلنا روي عن عثمان بن عفان، ماذا سنقول؟ ما كيف نأخذها بالمقياس؟ لو قال لك طيب في رواية عن عثمان بن حنيف أنه فهم من الحديث أنه هذا، أي قصة الأعمى، ماشي هذا مشى. طبعا قبل أن أذكر هذه القضية أحب أن أكمل الأوجه بوجه تذكرونه هنا، وهو أن الأعمى لو كان متوسدا بذات النبي صلى الله عليه وسلم لا بدعائه لما ذهب إليه ولدعا بهذا الدعاء في بيته. فدل مجيئه إلى الرسول وطلب الدعاء أن ما يزعمه الزاعمون من أن التوسل بذات النبي بعد وفاته صحيح باطل. لأننا نقول لو كان الأعمى يتوسل بجاه النبي أو بذات النبي أو نحو ذلك لفعل ذلك كما تفعلون أنتم بعد وفاة الرسول، ولا محتاج إلى أن يذهب إلى الرسول ولا أن يقول له الرسول إن شئت صبرت وإن شئت دعوت. واضح يا مشايخ؟ طيب، لو قال لنا قائل لكن قصة عثمان بن حنيف في مع الرجل الآخر في قصة عثمان بن عفان فهم منها أنه يكون ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، نحن سبق أن أجبنا عن هذه المسألة بجواب وذكره شيخ الإسلام، ما هو؟ أن هذه الرواية ضعيفة لا يحتج، اللي فيها زيادة قصة دخول الرجل على عثمان ابن عفان بعد دعائه بهذا الدعاء الذي أرشده إليه عثمان ابن حنيف، ماشي هذا؟ طيب، شيخ الإسلام في صفحة 279 ينقض أيضا هذه الرواية بطريقة أخرى فيقول لو فرض أن عثمان ابن حنيف فهم هذا وفعله وأرشد الرجل إليه لقلنا خالفه غيره من الصحابة. انتبهوا معي لهذه المسألة، خالفه غيره من الصحابة. وإذا وجد المخالف فما الواجب؟ رد ما تنزل فيه إلى الله وإلى الرسول. طيب، هل الصحابة خالفوا؟ أسألكم، هل الصحابة خالفوا؟ ها؟ مثل؟ لا، نبي واحد خالفه، خالف عثمان بن حنيف. ها؟ أحسنت، كيف خالفه يا مشايخ؟ أنا أحب الذين قرأوا معنا أنهم يشوفون كيف، من خالفه؟ عمر في توسله بالعباس. نبين هذا بعد الأذان. نعم، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. إن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الله، حي على الله. الله أكبر، الله أكبر. شيخ الإسلام هنا يكرر قاعدة مهمة من صفحة 270 إلى 283، إنه قد يروى عن الصحابي رواية لكن قد يخالفه غيره، خليكم معي. وذكر لذلك أمثلة، فعلها بعض الصحابة وخالفهم غيره، فلا يكون فعل الصحابي حجة حتى في المسائل الشرعية. ذكر أمثلة ما روية طبعا في بعض الكتب التي تعنى بالآثار، أن ابن عمر كان يدخل الماء في عينيه في الوضوء، فنقول خالفه غيره، يغسل وجهه ولا يدخل الماء في داخل عينيه. وكان يأخذ لأذنيه ماء جديد، وخالفه غيره. أبو هريرة كان يغسل يديه إلى العضد، ومعروف الحديث الوارد في ذلك، روايته لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ها؟ تبعث أمتي غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا هذا مدرج من كلام أبي هريرة، لكن أغلب الصحابة كانوا كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم يشرع، حتى إذا أخذ بالساعد يعني يغسل الكعبين، فلا بد من غسل جزء من الساعد فقط. لكن ابن عمر كان يرفع به إلى العضد، فهذا نقول اجتهاد منه خالفه غيره. وكان أيضا يمسح عنقه عند مسح الرأس، يمسح العنق ويقول هذا موضع الغل والعياذ بالله الذي يكون لأهل جهنم، يقال خالفه غيره، هذا لم يرد فيه نص صريح. كذلك أيضا ما جاء في بعض الآثار وغيرها، فالروايات يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرة، وذكر منها مسألة وهي في صفحة 280، كان ابن عمر يتحرى أن يسير في مواضع سير النبي صلى الله عليه وسلم، وينزل في مواضع نزوله، ويتوضأ في السفر حيث رآه يتوضأ، ويصب فضل مائه على شجرة صب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك مما استحبه طائفة من العلماء ورأوه مستحبا، ولم يستحب ذلك جمهور العلماء كما لم يفعله أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ بن جبل وغيرهم، ولم يفعلوا مثل ما فعل عمر، بل لو رأوه مثل ما فعل ابن عمر، بل لو رأوه مستحبا لفعلوه كما كانوا يتحرون متابعته والاقتداء به في المسائل التي جاء فيها الدليل على أنه يجب أو يستحب الاقتداء فيه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا انظر إليه في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، في صلاته، في طوافه، في إلى آخره، يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، وتحروا المواضع، تحروا الحجر الأسود، ومسحوا الركن اليماني، وطافوا في هذا الموضع الكعبة، وسعوا بين الصفا والمروة، وذهبوا إلى عرفات والمزدلفة، ودعوا الله هناك. إذن هذه المواضع لأنها ثابتة عن الظلم فعلوها، لكن الذي فعله ابن عمر اجتهاد منه، وخالفه فيه أبوه وأكابر الصحابة. فهنا هل يأتي محتج ليحتج في تعظيم الآثار والتبرك بها بفعل ابن عمر؟ نقول نعم ورد عنه، لكن أيضا خالفه غيره من الصحابة، وإذا وقع الخلاف وجب الرد إلى الله والرسول، أيهم أقرب إلى الدليل؟ وفعلا لو تأملت بعض المسائل لوجدت قد يكون أقرب إلى الدليل هنا أو أقرب إلى الدليل هناك، لكن في مسألة الآثار ومواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يوافق ابن عمر من الصحابة أحد تقريبا، وإنما الغالبية العظمى ومنهم كبار الصحابة لم يتتبعوا آثار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، بل ثبت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه لما كان حاجا فمر على شجرة الحديبية نظر إلى الناس فوجدهم يتجهون إلى مكان يصلوا فيه تحت الشجرة وعند الشجرة ويقولون هذا مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا فعل عمر؟ نهى عن ذلك وأمر بقطع الشجرة. والعجيب أنه ثبت في صحيح البخاري أن ابن عمر لما حج من قابل ومر على المكان ورأى أن آثارها قد عفيت حمد ذلك. من هو؟ ابن عمر. فهذا دليل على أنه ما قد يروى عنه في بعض ذلك قد لا يكون ثابتا عنه، أو أنه رجع إليه وثبت في صحيح البخاري أنه حمد ذلك لأنه رأى أن أباه أفقه منه، وأن مثل هذه المواطن التي قد تتتبع قد تتحول إلى بدعة. وابن عمر كان من أعظم الناس اتباعا للسنة وترك البدعة. ولهذا ماذا قال عمر كما أورد شيخ الإسلام؟ جعل الناس يأتونه فيقول صلى فيه النبي، فقال عمر إنما هلك أهل الكتاب أنهم اتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعا، فمن عرضت له الصلاة فليصلي وإلا فليمضي. لا تتقصد هذا المكان لتصلي به. وقول ابن عمر رضي الله عنه اتخذوها كنائس، هذه هي طريقة المتصوفة وطريقة المعظمين للآثار، يعظمونها حتى تصبح مزارا شبيهة بالكنائس، وتعظيم الآثار خطره أنه يحولها إلى أماكن معظمة، سواء عبد الله بها على طريقة أهل البدع كما يفعل المتصوف وغيرهم أو فقط تكون مكانا للزيارة. هذا كله يخالف نهج الإسلام. وهكذا شيخ الإسلام تيمية يعني يذكر أيضا أمثلة مما خالفه فيها، يعني يختلف فيها الاجتهاد إلى آخره، مثل ذكر أبو طلحة أكل البرد وهو صائم على أنه لا يفطر، البرد إلا أكله وهو صائم قال هذا لا يفطر، ما حق وافقه على ذلك. حذيفة استباح السحور بعد ظهور الضوء المنتشر حتى قيل له هو النهار هو النهار، إلا أن الشمس لم تطلع، الصحابة خالفوه في ذلك. وهكذا فإن مثل هذه الأمور تدل على أنه لا يتبع قول الرجل ولو كان صحابيا ما دام يخالف الدليل الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو أنه خالفه غيره من الصحابة، مثل ما روى عن سلمان الفارسي أنه كان يرى أن الريق نجس. الريق يكون نجس، كيف؟ قال رأى رجلا أصابته حكة فأخذ من ريقه ليحك به كما يفعل الناس ونفعل أحيانا، فقال لا تفعل فإن الريق نجس. هل وافقه أحد؟ الجواب لا، لم يوافقه أحد. وكذا في مسائل كثيرة في الحج وفي عدة المتوفى عنها الحامل، من قال تعتد أطول الأجلين، كله خالفه في ذلك غيره. وطبعا سنضطر الآن إلى الوقوف عند مسألة مهمة في صفحة 283 283 حتى نتكلم عن حجية قولي الصحابي. فسامحونا أن نقف عند هنا، ويكون إن شاء الله تعالى درسنا القادم إلى صفحة 300. إلى صفحة 300 الدرس القادم إن شاء الله تعالى. ونكتفي بهذا في درس اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا يقول كيف يكون يتم بناء الطالب في باب العقيدة؟ نقول بالتدرج وأخذ المسائل شيئا فشيئا، والإكثار من قراءة كتب العلم. هذا السؤال يقول: ما تعليقكم على ما يجري في البحرين وأمثالها؟ فنكون معلقين على مثل هذه الحالة، ونسأل الله أن ينصر إخواننا من أهل السنة في البحرين وفي إيران وفي الخليج وفي كل مكان. نسأل الله أن ينصرهم على هؤلاء القوم الظالمين المعتدين أهل الضلالة والبدعة والشرك. أما التعليق فقد سمعتم من أقوالي الفضلاء والعلماء الكثير، لكن ألخص تعليقي بثلاثة أشياء. الشيء الأول أن الكثير من العلماء والدعاة نبهوا منذ سنوات على خطر الرافضة، وكان الكثير من الساسة للأسف لا يسمعون لكلامي، وإذا سمعوا قالوا عندنا خبر ونعرف الأمور ونحن أعلم منكم في كيفية مواجهتي، فتركوا الأمر يستشري، وتركوا لهذه الدولة العقائدية الرافضية إيران، تركوا لها الحبل على الغارب لتعبث في بلاد المسلمين القريبة وفي البلاد البعيدة، لأن دولة عقائدية تحول سفراتها وسفراءها ووزارة الأوقاف فيها ومشايخها والدعاة إليها لنشر المذهب الشيعي، وفي مقابل ذلك للأسف الشديد أهل السنة لا يفعلون ذلك، بل كثير من البلاد الإسلامية والعربية من أهل السنة هم أشد الناس حربا لعقيدة السلف وللدين والشريعة وللأحكام الشرعية. فاستفحل الرافضة وفرخوا، فرخوا سلالات لأنهم يعددون وهم صغار، وفرخوا فكرا وحقدا وبغضاء على أهل السنة. والرافضي الذي رضع المذهب الرافضي ونشأ عليه وهو صغير حتى كبر لا يمكن أن يحب سنيا، والسبب أنه غذي على بغض أبي بكر وعمر أفضل الأمم بعد النبيين، أفضل من وطئ على هذه الأرض بعض النبي بعد النبيين أبو بكر وعمر، يبغضونهم ويلعنونهم ويشتمونهم ويستهينونهم مع عثمان وغيرهم أنهم الذين قتلوا الحسين وهم الذين آذوا أهل البيت، هذا يرضعونه رضاعة ويحيون هذا الحقد كل سنة، بل في السنة مرات، لأن عندهم في 70 مولد، مولد فلان وأربعينية فلان ووفاة فلان وعاشوراء وغير عاشوراء، طول السنة يرضعون ويرضعون ويغذون الحقد. لذلك أنت أيها السني عندهم لا يمكن أن تكون أحسن من أبي بكر، صح ولا لا؟ يعني نحن من نكون في مقابل أبي بكر وعمر وغيرهم من كبار الصحابة؟ والله لا شيء، فإذا كان هؤلاء يلعنون ويكفرون أولئك الفضلاء فنحن من باب أولى. ولهذا هؤلاء إذا عاملوا أهل السنة فإنما يعاملونهم تقية بشيء من الحسنى، أما من داخله فلا يمكن أن يشتم أبا بكر إلا وهو يحب مساءتك وقتلك، هذه قضية مسلمة عندنا. ما هي قضية والله ما يقوله بعض هؤلاء الذين يتكلمون في مسألة التقارب والدعوة إلى الوطنية وغيره، هذا لا لا هذا كلام المتطرفين عندنا، هذا كلام من زمن قديم انتهى. نقول هذا الذي تتغذون وتغذون به الصغيرة والكبيرة والرجال والنساء، ما معنى يوم عاشوراء يضرب نفسه حتى يطلع الدم ويذبح نفسه بالسكاكين؟ ما معنى؟ هل هو يحقد على الذي قتل الحسين؟ عليه من الله ما يستحق، هكذا نقول نحن؟ لا والله، يقصدكم أنتم، يقصدنا نحن، لأنه هذا جزء من الدعوة لنشر المذهب الشيعي الحسينيات وحفلات عاشورة. إذن هو يحيي المشروع من أوله إلى آخره متلبسا في أهل السنة، أما أولئك في قبورهم. يعني إذا عرف قبر ابن زياد أو قبر الذي قتل الحسين فليش ما يرد ويدوسه برجليه، ما يذهب إليه، لكن هو يحيي هذه حقدا علينا وعلى أهل السنة. فأنا أقول للأسف الشديد أن كثيرا من الساسة وغيرهم، ونحن لا نقول بأنه لا يتعامل في مثل هذه الموضوعات بالحكمة والدعوة، لكن أيضا الغفلة عن خطر هؤلاء والسكوت عنهم حتى يتمكنوا وتقع الواقعة، نقول هذا مخالفة للناصحين من أهل العلم والدعوة إلى الله، كتبوا كتبا وكتبوا مذكرات وأرسلوا رسائل وبينوا وناقشوا واتصلوا، ومع ذلك كان الجواب يأتي هذا الموضوع دعوه. نحن نعرف خطر الرافع الذي يجري بالبحرين، هو نموذج لما يخطط له الرافضة في بقية دول الخليج بل وبقية البلاد، والنموذج الآخر حزب اللات في لبنان هو الذي يحكم لبنان بقوته. هذه المسألة الأولى التي نحب أن ننبه إليها. الآن يقولون تعالوا يا أيها المشايخ وتكلموا، تبين لنا أن الرافضة فيهم وفيهم وفيهم، لا بأس، المشايخ والدعاة إلى الله عز وجل تكلموا والآن أيضا سيتكلمون ويبينون، وها هم الحمد لله في كثير من وسائل الإعلام يبينون، ونسأل الله أن يفيد الجميع، لكن يؤخذ درس من القضية، هذا الذي نحن نريده. المسألة الثانية وهي نقول لأهل البحرين ولأهلنا هنا ولكل مسلم في كل مكان، يقول الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هل فتشنا أنفسنا لما يتحول البحرين تتحول إلى وكر من أوكار الدعارة التي يعرفها الشباب ويذهبون إليها بالآلاف في نهاية الأسبوع وخمور، أليس هذا مجاهرة بهذه المعصية والفجور؟ أين صوت دعوة الناس إلى التوبة إلى الله عز وجل؟ نعم نعم في البحرين وفي غيرها أئمة وفضلة وأسر فاضلة يكرهون هذا وتكلموا فيه ودعوا إلى إزالته ونصحوا، لكن نحن نتكلم الآن من بيده الأمر ونقول لهم إن هذه الأحداث يجب أن تكون منطلق لتوبة إلى الله عز وجل، بحيث لا يجب أن تستباح الخمور والفساد الأخلاقي في بلاد المسلمين. اتقوا الله، الذنب إذا استتر به لا يضر إلا صاحبه، لكن إذا أعلن وسكت عنه أضر بالجميع. إذن هذا جزء من العقوبات وهذه سنة الله عز وجل. ولا تقولوا الإنجليز يشربون الخمر وعندهم فواحش، هؤلاء كفار. الكلام على أهل الإيمان هم الذين إذا عصوا الله ولم يرجعوا آذن الأمر بعذاب من عند الله سبحانه وتعالى. هذه القضية الثانية، التوبة إلى الله عز وجل. الوصية الثالثة ألا وهي ينبغي أن نتواصى في الدعوة إلى السنة وفي بيان حقيقة العقيدة ودعوة هؤلاء إلى السنة وإلى الإسلام ونشر ذلك، يعني يجب أن تتضافر الجهود والأموال لنشر السنة والدعوة إليها حتى في البلاد التي فيها رافضة. يعني لا يجوز أن نعالج المسألة فقط، لا، ننطلق إلى نشر الخير والبركة. هذه البلاد لما كانت تنشر الخير خيرها وجمعياتها الخيرية في كل مكان، لما كان الدعاة والعلماء يذهبون إلى كل مكان وينشرون دين الله عز وجل، لما كان المنح يأتي الطلبة ويدرسون، كان والحمد لله الخير كثير. فلماذا نقلص هذا في السنوات الأخيرة؟ لأسباب، منها ضغط العدو علينا. أنا أقول يجب أن نعيد كيفية تعاملنا مع هذه القضايا، كيفية التعامل مع هذه القضايا، ألا وهي يا أيها الإخوة في الله مسألة الموقف من الرافضة وبيان أن الدعوة إلى التقريب إنما هي دعوة لتقريب السنة إلى مذهب الرافضة وليس العكس. في إيران لا يوجد مركز للتقريب، وإنما التقريب يوجد في القاهرة، ودعاة التقريب يوجدون في هذه البلاد وفي غيرها للأسف الشديد. التقريب من هناك أصول إذا لم يتفق عليها لا يمكن أن يكون هناك تقريب، ولو أننا تعانقنا واجتمعنا وجاءت الكاميرات تصورنا ونحن جالسين بجانب بعض. هناك أصول، هم عندهم الذي لا يكفر أبو بكر وعمر ولا يلعن فهو ملعون إلى يوم القيامة كائنا من كان، ونحن عندنا أن من يكفر أبا بكر وعمر ويشتمه فهو ملعون إلى يوم القيامة، لأن أبا بكر وعمر تواترت الأدلة من الكتاب ومن السنة مع بقية الصحابة أن هؤلاء هم خير حواري نبي من الأنبياء رضي الله عنهم أجمعين. ثم بعد ذلك نبدأ إحياء السنة، الدعوة إليها، استقطاب الدارسين من البلاد الإسلامية في كل مكان بدل أن تستقطبهم قم وغيرها لتحولهم إلى رافضة يكونون خنجر في خاصرة وفي ظهر الأمة الإسلامية السنية في كل مكان. نحن أيضا نستقطب وندرسهم ونعلمهم السنة في الجمهوريات، في أندونيسيا، في ألبانيا، في البوسنة، في اليمن، في أفريقيا، في أي مكان. ثم بعد ذلك أيضا يجب أن تنشأ وسائل إعلامية تخاطب هؤلاء بلغاتهم، ومنها اللغة الفارسية، تخاطب هؤلاء وتدعو إلى الله عز وجل، لأنه إذا لم تغزوهم إعلاميا غزوك، إذا لم تحصن نفسك وشعبك بالمنهج السلفي الصحيح صار عرضة لأن يخترقه هؤلاء بدعواتهم المضللة. ونحن يا أيها الإخوة في الله إنما ندعو أيضا الرافض أن يعود إلى الله، وفيهم والحمد لله من يستيقظ ويعود إلى الله، لأننا نوقن يقينا كاملا أن مذهب الرافض الاثني عشرية فساده يعلم من داخله. والله لولا الهوى والأغرار والشهوات لكان من عرف هذا المذهب من داخله أيقن أنه لا يمكن أن يكون دينا صحيحا. ومع ذلك ندعو كل إنسان في أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يرجع. الله عز وجل قال في كتابه العزيز بعد ذكره لقصة الفيل: بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ما يمكن أن يكون الأمن بدون عبادة الله الواحد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمن في الدنيا وأمن في الآخرة. تبغى الأمن؟ والله لا يكون بمعصية الله، والله لا يكون بإعلام فاسد وتلفزيون فاسد ومذيعات متبرجات يسخرون بتبرجهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتحدون المشايخ والعلماء المعتبرين في فتواهم. وباسم الثقافة والحرية نأتي ونقول نحن هذه البلاد وهذه البلاد؟ لا والله، هذه البلاد ليس بينها وبين الله نسب. لما يتحدث بعض الإعلاميين وبعض الكتاب الصحفيين يسخرون من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يسخر من دين الله، يسخر من المحتسبين، يسخر من الحجاب، ومع ذلك لا يعاقب. ولو فرض أن أحدا احتسب عليه يدافع عنه؟ هذا مؤلم والله بالعقوبة إذا سكت. إذن المشروع التغريبي الموجه لهذه البلاد هو خرق ضخم في السفينة، فإن تركناهم والله لتغرقن السفينة، والله لتغرقن السفينة، لأن هذه سنة الله عز وجل. أما إن أخذنا على أيديهم واتقينا الله مع القصور والضعف ووجود المعاصي ووجود كذا، هذا كله نعلم أن المجتمع ليس مجتمع ملائكة ولن يكون، لكن لا يجاهر بالمنكر، لا يجاهر بالصدع بالمنكر ثم يسخر من الدين ومن الشريعة. الذي يجري في البحرين والله إنه آية من آيات الله، نراها بأم أعيننا، والمشروع التغريدي يبغانا نصير يقول كالحرية. ايش الحرية؟ يقول خلي اللي يبغى الخمرة يروح للخمرة واللي يبغى المسجد يروح للمسجد. ها هي في بعض البلاد الحرية، اللي يبغى المسجد يروح للمسجد، يبغى الخمارة يروح للخمارة. فهل هذا يجوز ان يكون في مجتمع يحكم شريعة الله عز وجل؟ كلا والله، لا يمكن ان يكون هذا. ونحن والله يا ايها الاخوة انما نقول هذا عن نصح وخوفا من غرق السفينة، ودعوة إلى الله عز وجل ألا يترك لهذه الحفنة المتنفذ بعضها الفاسدة المفسدة أن تقود السفينة إلى الخراب والدمار. هم قلة، هم شرذمة قليلون، لكن صوتهم مرتفع لأنه في التلفزيون، لأنه عنده الصحيفة، لأنه يكتب المقالة ويوافق عليها. لكن هم شرذمة، هم منبوذون من زوجاتهم وأمهاتهم وأخواتهم وخالاتهم، وهذا نعرفه يقينا. تتحكم الشرذمة وتقود الأمة إلى الدمار؟ لا يجوز. اسألوا الناس، والله حتى الشباب الذي نسميه شبابا مسرفا على نفسه ضائع، والله لا يقبل استباحة ما حرم الله. هذا الشاب اللي يسمع الأغاني لو قلت له يا فلان وش رأيك الغنى حرام، قال لا والله، الله يتوب علي، الله يتوب علي، والله إني ودي أصير مثلك. ينطوع إذا شاف رجل صالح يدعوه إلى الله عز وجل، وهذه تدل على الفطرة الداخلية السليمة. لكن أن يأتي ركيع ليقول فيها قول بالإباحة ثم يفرضها على الأمة ويخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنقول هذا لا يقبل، وهذا الذي يخشى. والسعيد من اتبع من اتعب بغيره، اللهم انصر إخواننا في البحرين، اللهم انصرهم، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم انصر إخواننا في ليبيا، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم أعنهم على تحكيم شرعك، اللهم عليك بطاغوت ليبيا، اللهم عليك به وبأولاده وأعوانه، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنهم طغوا وبغوا وأفسدوا وتجبروا، فنسألك اللهم أن تزلزل الأرض من تحتهم وأن تجعل بأسهم بينهم وأن تسلط عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم إنا ندرعك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أصلح حال إخواننا في مصر وفي تونس وفي كل مكان. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان إلى تحكيم شرعك واتباع ما جاء عن نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين، أصلح أولادنا ونساءنا وبناتنا ومن أرادنا وأراد بلادنا وأمننا وديننا وعقيدتنا وأخلاقنا بسوء. اللهم فرد كيده في نحره واجعل كيده وتدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.